خلق الله الإنسان حرا طليقا وأعطاه عقلا ميزه عن باقي مخلوقاته. فالإنسان منذ أن ولد وهو يبحث ويتدبر في كل ما حوله ليتعايش معه بسلام، أبدع في التعامل مع كل ما حوله، اخترع النار وسخر الحجارة لتكون أداة وسلاحا يساعده في حياته. ولكن مع هذه الحياة التي كان الإنسان مسؤولا عنها، ظهر علينا من يريد أن يستحوذ على كل شيء ويستغل بني البشر ويسخرهم لخدمته، ضاربا عرض الحائط بكل ما هو إنساني في مشهد بشع يدل على عقلية أنانية لا ترى إلا نفسها ولا تنظر للآخر إلا نظرة الاستحقار والاستغلال. إنه مجتمع الغاب وسيطرة القوي على الضعيف. وبدأ هذا التسلط من الإنسان على أخيه الإنسان يتطور إلى أن وصل أن سيطر الشخص الواحد على الجموع وسخرهم لخدمته والدفاع عنه. إن أدوات الحكم التي تدعي الديمقراطية هي ليست ديمقراطية، فالحزبية والقبيلة والطائفية ما هي إلا أحد أدوات التسلط والعسف والقهر واستفراد الحكم. إن كفاح الشعوب وتضحياتها عبر العصور من أجل الحرية ومن أجل أن تحيا حياة حرة كريمة لم تبر هباء. فما نشاهده من مظاهرات في مختلف العالم وعدم استقرار وصراعات إلا دليل على أن كل تلك الأدوات التي تحكم العالم من أحزاب ومجالس ومماليك لم تقبلها الشعوب الطامحة إلى الحرية والانعطاق. وظهر الزيف والتدجيل على الجماهير عبر هذا الأسلوب المتخلف الذي لم يرتقى لمستوى العقل البشري والتضحيات الجسام. ومن هذا الكفاح البشري عبر العصور ومن بلد اسمه ليبيا استلهم القائد الشهيد معمر القذافي الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم، وقدمها في أسلوب مبسط يضمن لكل الناس المشاركة في الحكم دون تسلط أو استحواذ من أي أحد فردا كان أو جماعة. لقد قدم القائد القذافي فكرته كحل لهذه المعضلة، وكان الحل عبر النظرية العالمية الثالثة في ركنها السياسي، والذي يتلخص في مؤتمرات شعبية أساسية تقرر ولجان شعبية تنفذ. أيها الإخوة أبناء ليبيا الحبيبة، تمر علينا الذكرى 38 لإعلان سلطة الشعب، وبلادنا تعاني ما تعاني بفعل الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية. هذا الثالوث الذي لا يريد لنا أن ننعم بحياتنا ونمارس دورنا وننهض بأمتنا ونسخر مقدراتنا للنهوض ونقارع المتظاهرين ونقارع الآخر. لقد تعرضت ليبيا لعدوان مستند على أكاذيب مثل تدمير أحياء وإبادة الآلاف المتظاهرين واستخدام مرتزقة وممارسة الاغتصاب. مكن عدوان الناتو القاعدة وأمها وأخواتها المتمثلة في الجماعة المقاتلة وأنصار الشريعة وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأصحاب السوابق الجنائية والعملاء والخونة وطلاب السلطة من الكلاب الضالة والكلاب الأليفة. ما زالت المؤامرة مستمرة، حيث يزج بالشباب الليبيين في معارك لتنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية التكفيرية والعملاء والاستعماريين وطلاب السلطة. تحصد الأرواح وتبتر الأطراف وتستهدف الباقين بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية. رغم التدليس الذي يمارسه آل فبراير الجاحدون للحقيقة الساطعة، فإن مؤامرة فبراير لم تنجح إلا في تحقيق أهداف ومخططات أعداء الأمة فقد نالت من رمز الجماهيرية وقائدها ورفاقه الأبطال، ونفذت عمليات قمع غير مسبوقة، وحلت الفوضى، ودمرت المقدرات المادية لليبيا، ونهبت ثرواتها، وأعيد استعمارها، وتفككت اللحمة الاجتماعية، واشتعلت الحروب بين المناطق والقبائل والمدن الليبية، وتعرض البلد للتفتيت. الشعب العربي الليبي بثقافته وعقيدته ووعيه الديني والسياسي استفاق سريعا من الصدمة، وصمد في وجه المؤامرة، وقام بمواجهتها بكل الوسائل، فأجهض مخططات أعدائه. ومن هنا وبهذه المناسبة التاريخية نوجه التحية إلى الشباب الليبي في الداخل والخارج، وإلى الشعب المسلح والأجهزة الأمنية، ونستمطر شآبيب الرحمة على من ارتفع من الشهداء في المواجهة، وعلى من سقط من ضحايا في المؤامرة. آن الأوان ليتبرأ المغفلون من أبناء ليبيا من مؤامرة ما يسمى فبراير، لأنها تلفظ أنفاسها، وربما لن يجدوا من يخلصهم من خيانة الوطن وتدميره. إن التفريط في مكتسبات ثورة الفاتح العظيم والترك ليبيا على هذا الحال بعد أن امتص النصابون خيراتها ودنسوا أرضها وجعلوها مرتعا للعصابات من كل حدب وصب لا يمكن أن نقبله أبدا. فتاريخنا مليء بكل ما هو ناصع، وأجدادنا دادوا على الأرض والعرض ولم يقبلوا هذا على مدى التاريخ، فكيف لنا اليوم أن نستكين ونقل بهذا؟ لقد أظهرت نكبة فبراير لكل المشككين في الأطروحات الجماهيرية أن الحزبية والجهوية وأي تكتل مصلحي لن يكون حلا بديلا لسلطة الشعب، وعانى الليبيون وجيرانهم بفعل هؤلاء المأجورين الذين ما انفكوا يتأمرون على ثورة الفاتح، حتى جلبوا الصليب الكافر ليكونوا هم المطية، ويجندون خيرة شباب ليبيا الطاهرين ويشترون ذممهم بأبخس الأثمان، ويتمادون في التدمير المادي والمعنوي لليبيا وأهلها. لم يعد هناك أي سبب يجعل أي ليبي ينتمي لهذا الأرض الطاهرة أن يستمر في هذا التعنت ويقبل بمؤامرة فبراير وما تبعها ويتبعها كل يوم من دمار وتشريد وتفتيت للحمة الوطنية. وصار المواطن في ليبيا لا يجرؤ حتى على الخروج من بيته إلا مجبرا. ثالوث الفساد المتمثل في الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية الذي زور كل شيء وأعانه من أعانه من بني جلدتنا، دمر دولة كانت قائمة وتركها اليوم مرتعا للضالين من الزنادقة الفجار، لا يهم من يموت ويشرد. في ظاهرة تعد من أغرب الظواهر في تاريخ البشرية. لقد أثبت العدو أن لا هم له إلا المادة وإشباع مصلحته، ليوسع الهو بينه وبيننا ويجعلنا في مرتبة الحضيض، ويسخرنا دائما لخدمته ويجعلنا الأضحوكة. فهو لا يرانا إلا كما يريد، في حين استغل أكبر آلة إعلامية وعسكرية ليخلق الحجج الكاذبة ليبرر تدمير بلادنا وينهب خيراتها، ويتركها اليوم كما ترونها ويراها هو، غاضا البصر على كل الانتهاكات التي تحدث في حق البشر والأرض. نحن اليوم وبهذه المناسبة وأكثر من أي وقت بحاجة لإعادة اللحمة الوطنية وإعادة ذلك التواصل الاجتماعي وتلك اللحمة. فقد أثبتت الأيام وهذه السنون الأربع العجاف أنه لا حل للليبيين إلا أن يتحدوا ويكون نصب عينهم تطهير الوطن من الدنس الذي لحق به، وتطهير الأرض من هؤلاء الأنجاس الخوارج الذين وفر لهم دعاة الحرية والديمقراطية الكاذبة الظروف ليجتمعوا